إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه في أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يسألكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذة من أهل مروة قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد هذا إسناد هذا الرجال هذا الإسناد ثلاثة. أولا محمد بن عبد الله ابن قهزاذ قهزاذ ضم القاف وسكون الهاء ثم زاين المروزي أبو جابر وهو ثقة من الحادية عشرة تفرد به مسلم لا يرويه البخاري يعني ولا غيره روى عنه في الصحيح ثمانية أحاديث وكذا وكذا وكذا تنبيه تقدم في مقدمة هذا الشرح لترجمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه مات عشية الأحد في خمس بقين من رجب سنة 261 فيكون موته متقدما على شيخه هذا بخمسة أشهر ونصف الله تعالى عنه. الثاني عبدان بن عثمان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي وهذا أول محدد ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم كذا وكذا. الثالث عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك بن واضع العنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الأئمة العلام وهذا أول محدد ذكره وترجمته هنا مطولة ولو في صحيح مسلم 44 حديثا. هنا فائدة قال النووي رحمه الله تعالى في هذا السند اللطيفة من اللطائف الإسناد الغريبة وهو أن الإسناد الخراساني كله من شيخنا إلى أبي إسحاق إبراهيم عمر بن مضر إلى آخره إلى نهاية عبد الله مبارك فإني قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون نيسابوريون وهؤلاء الثلاثة مذكورون يعني هنا عن محمد وعبدان وابن مبارك خراسانيون مروزيون وهذا قل أن يتفق مثله في هذه الأزمان يعني مثل هذا التسلسل قليل في زمن النووي رحمه الله. شرح الأثر عن محمد بن عبد الله بن قهزاذة قهزاذة قهزاذة بالهاء والزاي بعضهم ضبطه بغير هذا يقول قال النووي رحمه الله بشرحه بضاد قاف مضمومة ثم هاء ساكنة ثم زاين قهزاذ ثم ألف ثم ذال معجمة هذا هو الصحيح المشهور المعروف بالضبط وحكى صاحب المقطوعة الأنوار عن بعضهم أنه قيده بضم الهاء فهو وتشديد الزاي قهزاذ وهو أعجمي فلا ينصرف لكن مشهور الأول قهزاذ من أهل مروى مرو اسم بلد من أهل مروى بفتح الميم وسكن الراء آخر واو غير منصر العالمية والعلمة وهي مدينة عظيمة بخراسان وأمهات مدائن خراسان أربع نيسابور ومرو وبلخ وهرات هذه الأربعة هي أمهات مدائن خراسان. قال سمعت عبدان عبدان بفتح العين مهملة وسكون موحدة لقب عبد الله ابن عثمان بن جبلة لقب به لماذا؟ لأنه تكرر في اسمه وكنيته لفظ عبد فاسمه عبد الله وكنية أبو عبد الرحمن لذلك قال له عبدان. اثنين يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين الإسناد لكسر همزة وطريق المتن هذا يسمى إسناد وقد تقدم تحقيق معناه وهل هو والسند واحد أم بينهما فرق عند قول المصنف رحمه الله تعالى بالأسانيد التي بها نقلت إلى آخره، فراجعوا تستفيد ما تفسرناه. من الدين قال قرطبي رحمه الله تعالى أي من أصوله من أصول الدين، لأنه لما كان مرجع الدين إلى الكتاب والسنة، والسنة لا تؤخذ عن كل أحد لازم يكون ثقة، تعين النظر في حال النقلة واتصال روايتهم، ولولا ذلك لاختلط الصادق بالكاذب والحق بالباطل. ولما وجب الفرق بينهما وجب النظر في الأسانيد بين الحق والباطل يعني. وهذا الذي قاله المبارك قد قاله أنس بن مالك وأبو هريرة ونافع مولى بن عمر وغيرهم، وهو أمر واضح الوجوب لا يختلف فيه. يعني معناه الإسلام كون الدين، كون الإسلام من الدين وواجبات الدين أن يعرف الإنسان أهمية الإسناد وأنه من واجبات قبول الدين، فلولا ذلك لماذا لاشتبه الباطل أو لاختلط الباطل بالحق والصدق بالكذب، فهذا هو وجه كونه من الدين. ولولا الإسناد أي لولا المطالبة بالإسناد ممن حدث بأي حديث لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. إذا حدثك شخص غير قل له من حدثك بهذا فيجب تريقه بلسانه، لأنه قال أنا هشام أو غيره قال أنا حدثني أبي بهذا الذي ذكرت لك، أنت من حدثك؟ قال فيجب تريقه انقطع يعني، لأنه ما له جواب. فالمطالبة بالإسناد أهم شيء. قل لك من حدثك؟ أي شخص يحتج عليك قل له هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ خلاص يسكت، ما يحتج بالحديث لأن لازم طالبه بهذا. أما إذا سكت عليه لا احتج بكل يعني ما دبه درج وأوقعك في مشكلة. فلذلك تقول له إذا كان من عن طريق المتقدمين له سند قل له من شيخك ومن شيخه ومن شيخه إلى أن يصل إلى هذا الذي نقل عنه. وإذا كان في متأخرين في عصرنا مثلا قل هذا صحيح ولا ضعيف، فعند ذلك يبرى طريقه ولا يحتج عليك بحديثه لأنه يخشى أن يطالبه بهذا. فمطالبة بالإسناد هذه من أهم ما يكون لدى المتناظرين. ولولا الإسناد قال من شاء أي لحدث من أراد أن يحدث الناس بما شاء من الأحاديث الباطلة لعلمه بعدم مطالبة بالإسناد. والمعنى أنه لما جعل أهل العلم الإسناد للحديث وطالبوا كل من حدثهم بذكر إسناده قل تحديث الناس بالأحاديث الضعيفة والمنكرة خوفا من أن يطالبوا بالإسناد فيتصدفوا. الله تعالى على المصاب والعلم الجهة المعنى. قال مصنف رحمه الله تعالى بسنة مفصلة في أول الكتاب، وقال محمد بن عبد الله لهم نقول هذا حدثني عباس بن أبي رزمة هكذا وقع في النسخ، والصحيح أنه عبد العزيز بن أبي رزمة. قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. هذا شبهه بالحيوان، الذي حيوان تركبه تصل به إلى مرادك إذا كان مقطع الأرجل ما فيش فائدة. هذا الحديث الذي يصير إليك لا بد يكون له قوائم حتى يكون ثابتا، فإذا كان عنده قوائم استقى، وإذا لم يكن عنده قوائم سقط على الأرض. محمد بن عبد الله بن قزادة ليتقدم العباس بن أبي رزمة هكذا قال برأي مكسورة ثم زاي ساكنة ثم ميم ثم هكذا وقع، والصواب عبد العزيز بن أبي رزمة، لأنه ما وجد عباس بن أبي رزمة أحد ترجمه فهذا الاسم. فأخيرا قلنا قد تبين بهذا أن الصواب إنما هو عبد العزيز بن أبي رزمة لا العباس بن أبي رزمة. وقال في التقريب عبد العزيز بن أبي رزمة أسر الراء والسكون الزاي اليشكري مولاهم أو محمد المروزي بثقة من التاسعة مات سنة 600 انتهى. بيننا وقوله إيه؟ يقول بيننا وبين القوم القوائم، إيش معناه؟ الظرف خبر مقدم والقوائم منفرد مؤخر، ومراد بالضمير المحدثون. بيننا بالضمير بيننا هذا الضمير يرجع على المحدثين، بين المحدثين وغيرهم. المحدثون من أهل السنة والجماعة وبالقوم الكذابون الكذبة بيننا أيها المحدثون وبين القوم أي الكذابون المبتدعون والوضاعون من أهل الأهواء. يعني أن الفارق بين المحدثين أهل الصدق والعدالة وبين المفترين أهل الوضع والضلالة ذكر الإصلاح، فخاصية المحدثين ذكر الحديث بسنده الصحيح، وسمة أهل الأهواء حشد الروايات بلا إسناد أو استعال إسناد يفنده أولو المعرفة والرشاد، هكذا عادته يأتيك بالأباطل. ولو ذكر لك يعني أساني المجاهد لا أعرف أحد منه، ثم فسر القوائم بقول عن الإسناد، وهذا التفسير يحتمل أن يكون من مسلم أو من فوقه. شبه ابن مبارك رحمه الله تعالى الحديث بالحيوان، فكما لا يقوم الحيوان إلا بالقوائم فكذلك لا يقوم الحديث إلا بإسناد. وغرضوا بهذا التشبيه أنه إن جاء المحدث بإسناد صحيح قبلنا حديثه وإلا تركناه، هذا هو غرض. قال مصنف رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب، وقال محمد بن عبد الله بن وزاد الذي تقدم أيضا، سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقانية، أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البناني ثم موحدة وثم نون مولاهم، أبو إسحاق الطالقاني نزيل مروى نسب هنا إلى جده، هذا ثقة صدوق يغرب من التاسعة، لروى له مسلم مقدمة وأبو داود الترمذي ليس له إلا في مقدمة هنا. كم بقول الطالقاني فتي الطائم وما لها سكون اللام، طالقاني بعدها قاف مفتوحة وفي آخرها نون، طالقاني طالقاني، هكذا ضبطه السمعاني في الأنساب وضبطه النووي في شرحه بفتح اللام طالقاني، وهو ظاهر عبارة القاموس ونصه، وطالقاني كخابران بلد بين بلقاء ومروي الروز، قال أو كرة بين الأزبين وأبهار انتهى. فإذا عرفنا بهذا أن يعني الضبط المشهور هو طالقاني، وضبطه السمعاني في الأنساب طالقاني. شرح الأثر عن محمد بن عبد الله بن قزادة أنه قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله المبارك يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله المبارك، هذه كنية عبد الله المبارك، الحديث الذي جاء الحديث مبتدع فكيف خبره أي ما حلوه، الحديث الذي جاء ما حلوه صحيح ولا غير صحيح، أصحيح فنعمل به أم ضعيف فنتركه، ما هو الحديث، إن من البر بعد البر من الخير بعد الخير أن تصلي لأبويك مع صلاتك، كلما صليت تصلي لأبويك مع صلاتك لنفسك يعني وتصوم لهما مع صومك، ما حال هذا الحديث نعمل به، كلما صليت صلاة أصلي لوالدي كلما صمت رمضان أصوم أيضا لوالدي شهر آخر. قال إبراهيم قال ماذا، قال عبد الله إبراهيم عيسى، فقال عبد الله المبارك، فقال عبد الله المبارك يا أبا إسحاق كنية السائل هذا إبراهيم، إبراهيم السائل عمن هذا، عمن يروى هذا الحديث أي عن أي شخص روي هذا الحديث الذي تسأله عنه، قال إبراهيم قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش، راويه شهاب بن خراش، ماذا حوله، فماذا قال مبارك من حوش بن يزيد بن حارث هذا ثقة، فقال مبارك إيه، فقال مبارك ثقة، هذا شهاب بن خراش معروف ثقة، أي وثقة يعني أن شهاب بن خراش ثقة، عمن شيخه من هو أي عن أي شخص يروي شهاب بن خراش ثقة أم لا، قال إبراهيم فقلت عن الحجاج بن دينار الأشجعي إلى السلمي مولاهم الواسطي، وهذا أيضا لا بأس به وأظن وفقه كابن المبارك، خلاصته بقوله أن الأكثرين على توفيق حجاج بن دينار، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي في اليوم والليلة وابن ماجه وله ذكر عند مصنف هنا فقط، قال ابن المبارك ثقة، هذا الحجاج بن دينار ثقة، هو ثقة عمن شيخه أي عمن رواه حجاج، قال إبراهيم قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى يعني أي قال حجاج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله مقول لقال محلوفة أي كما قدرته، قال ابن مبارك يا أبا إسحاق إن بين يدي إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع في أعناق المطي، مفاوز طويلة لو سلبت وركبت نطيا ناقة جملا لانقطع عنقه من شيء من طول السفر. يعني معناه بعيد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحجاج. اذا كم كذب وسقط؟ اقل حاجه واحد كذاب ممكن يحسن، او يكون كلهم كذبا. فاذا هذا ما صح بهذا. قال هنا بالنصب على انه جمع مفازه تنقطع في اعناق المطي محل نصب صفته لمفاوز، والاعناق مثلا همزه في جمع عنق وضمن في محل للاتباع في لغه الحجاز، وبسكون عنق في لغه تميم، ومذكر ان في لغه الحجاز فيقال هي العنق ومعناه الرقبه. المطي هذا جمعه ايه؟ قال النووي رحمه الله تعالى: معنى هذه الحكايه انه لا يقبل الحديث الا باسناد صحيح. ثم ان هذه العباره التي استعملها هنا استعاره حسنه، وذلك لان الحجاج بن دينار هذا من تابع التابعين. شوف من تابع التابعين، فاقل ما يمكن ان يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، اقل حاجه التابعي والصحابي. هذا في اقل تقدير، اما في اكثر يمكن ان يكون عشره او اكثر من ذلك. ثم ماذا؟ التابعي والصحابي. فلهذا قال بينهما مفاوز، اي انقطاع كثير، ولكن ليس في الصدقه اختلاف. لكن ان اردت العمل بمضمون الحديث، الصدقه لها ادله كثيره، تتصدق عن والديك في معنى. اما تصلي لهما مع صلاتك وتصوم مع صومك فهذا لا اصل له، لان هذا الحديث لا يثبت. ان العلماء لا يختلفون في مشروعيه الصدقه التصدق عن الابوين لورود النصوص الكثيره بذلك. قال النووي رحمه الله معناه ان هذا الحديث لا يحتج به، ولكن من اراد بر والديه فليتصدق عنهم، هذا هو المطلوب. فان الصدقه تصل الى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب. واما ما حكاه افضل قضاه ابو الحسن الماوردي البصري وفقيه الشافعي في كتاب الحول عن بعض اصحاب الكلام من ان الميت لا يلحقه من بعد موت ثواب، فهو مذهب باطل قطعا وخطا بين مخالف لنصوص الكتاب والسنه واجماع الامه، ولا التفات اليه ولا تعريج عليه. يعني معنى ذلك ان النصوص وردت بوصول بعض الاعمال الى الميت كالصدقه والحج والعمره والعتق مثلا، هذه الاشياء كلها وردت فيها النصوص. فقول قائل هذا اهل الكلام، دائما اهل كلام بس لسانهم سليط، واما ان يكونوا اهل نقل فلا، لعدم معرفتهم بالنقول. قال انه لا يصل الى الميت شيء ابدا. في اقل حاجه، لماذا شرع صلاه الجنازه؟ اليس هذا يعني مما يلحقه بعد موتي؟ الناس اجتمعوا 40 50 الف رجل صلوا عليه، اللهم اغفر لفلان وقرا الفاتحه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والى اخره. ما هذا؟ هل سيستفيد من هذا؟ وهذا اهل الكلام هؤلاء ما يصلون على الجنازه؟ على كل حال هذا قول باطل. هناك بالمقابل المتوسعون، وسياتي تاتي المساله المتوسعون، كل شيء تقرا القران عند قبره وعند بيته وتجمع الناس وتستاجر القارئ وما شاء الله بصوت اغنيه الى اخره، هذه كلها تصير الى الميت، هذه كلها يعني لا دليل عليها، هذه وكلها لا دليل عليها. انما الدليل جاء باشياء معينه، الصدقه، العتق، الحج، ايش؟ العمره، كذلك ايضا اذا مات وعليه صوم واجب عليه يصوم عنه وليه، وما عدا ذلك. واما الصلاه هنا يقول لك النووي، واما الصلاه والصوم فمذهب الشافعي وجماهير العلماء انه لا يصل ثوابهما الى ثوابها الى الميت، الا اذا كان الصوم واجبا على الميت. الصلاه ليس صلاه الجنازه، مراد صلاه تصلي فقضاه عنه ولي او من اذن له الولي. فان في قولين الشافعي اشاروهما عنه انه لا يصح، واصعهما عند محقق متاخر اصحابه انه يصح. قال: واما قراءه القران فالمشهور المذهب الشافعي انه لا يصل ثوابها الى الميت، ومع ذلك ما شاء الله المتاخرون الشافعيه مغرمون بهذا، يتصدقون عن الميت ويجمعون الناس ويقرؤون القران ويختمونه الى اخره. هذه اشياء مذهبهم هكذا باطل. قولوا ايه؟ قراءه القران لا تصل الى الميت، هذا مذهب الشافعي. ها؟ وابي حنيفه ومالك، وتوسع في ذلك الامام احمد بس. أوسع المذاهب في هذه الأشياء هي المذاهب الحنبلية. مذهب الحنبلية كل عمل بر قراءة القرآن ذكر الله استغفار ما إلى ذلك يصل إلى الميت إلى حي أو ميت يقوله على الإطلاق. ومن القيم من الغريب نقل المذهبين وما لا إلى هذا وبكتابة الروح هذا ما لا إلى هذا ترجع هذا القول. لكن نقول التوسع مثل هذا يعني ليس مرضيا إنما نقف على ما حد لنا لأن القرآن كان في صدور الصحابة أعظم من عظمته في قلوبنا ومحبتهم لكتاب الله وحرصهم على نفع موتاهم. الصحابة كانوا أشد والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك على رأسه. القرآن موجود والناس يموتون وما وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقرأ القرآن عن ميت. وكذلك الصحابة بعدهم ما اجتمعوا لقراءة القرآن على ميت ولا على قبري ولا على بيتي ولا إلى آخره. إذن هذه تسمى سنة تركية والسنة سنة القولية والفعلية والتركية وبحثنا عنها سابقا. السنة التركية مثل هذه السنة التركية لها شروط إذا توفر شروطها تكون سنة وذلك أن تكون لأسباب المقتضية متوفرة مثل هذا الذي نحن قلناه الميت ميت محتاج إلى العمل إلى خير والقرآن أعظم. هذه واحدة. الناحية الثانية أن لا تكون هناك موانع فإذا كان هناك مانع وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون سنة ترك مثل تركيك قيام الليل في رمضان هذا ماذا؟ الأسباب متوفرة موجودة لكنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم خوفا لأن يفرض عليه خوفا أن يفرض عليه ليس كذلك؟ إذا مثل هذا تركه لا يسمى سنة ترك سنة تركية ولذلك عمر أحياه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه زال المانع. وكذلك أيضا إذا ما في أسباب مقتضية وترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل لا يسمى سنة تركية. فقتل مانع الزكاة مانع الزكاة موجود في النبي صلى الله عليه وسلم ما في ولذلك ما قاتل مانع الزكاة. فأبو بكر لما جاء دوره قاتل مانع الزكاة نقول له أنت مبتدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل مانع الزكاة لا ما في مقتضية وذاك. إذن هذه لا تسمى سنة تركية. والثالث أن تكون هناك حاجة. أما إذا لم يكن حاجة وتركه النبي صلى الله عليه وسلم حاجة ما محتاجه حاجة لا تسمى سنة تركية. مثلا هذا هنا في حاجة قائمة. وكذلك ولادة النبي عليه الصلاة والسلام موليد النبي أو الاجتماع له مثلا مثل هذه الأشياء كلها متوفر هذه الشروط متكاملة. فمن ادعى بعد ذلك أنه سنة أو قال مستحب هذا خالف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد وعاش وبعث ومات وإلى آخره وما سنه تركه. فإذا السنة تركه. فمثل هذه الأشياء إذا توفرت أقول إيه سنة تركية مثل هذا قراءة القرآن للأموات. في الأخير ماذا هنا يقول وقال بعض أصحابي يصل ثوابه إلى الميت وذهب جماعات من العلماء إلى أن يصل الميت ثواب جميع العبادة من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك. وصحيح البخاري بعد من مات وعليه نذر أن ابن عمر أمر من مات تموها وعليها صلاة أن تصلي عنها. وحتى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه أنهما قالا بجواز الصلاة عنهما. وقال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي يسرون من أصحابنا المتأخرين في كتاب الانتصار لاختيار هذا. وقال إيه ومالا الظاهر قال وقال الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا في كتاب التهذيب لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام. وكل هذه المذاهب ضعيفة ولقد أجاد النووي هنا كل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها. ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإنها تصل بالإجماع. ودليل الشافعي وموافق قول الله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المعدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم تنفع به أو ولد يصلي يدعو له. واختلف أصحاب الشافعي في ركعة الطواف في حج الأجير هل تكعاني عن الأجير أو عن المستأجر. الحاصل عندي أن ما جاء النص بمشروعيته كالصدقة والعتق والحج والصوم والدعاء فالصواب أن يصل إلى ميت عملا بالنصوص الكثيرة الواردة بذلك. وأما ما لم يرد النص مشروعيته كقراءة القرآن فلا ينبغي قياسه على مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف فإنهم كانوا أحرص الناس على الخير ومع ذلك فلم ينقل عنهم فليتنبه. وقد طول البحث ابن القيم وطول نفسه في ذلك ومال إلى ترجيح القول بوصول جميع أنواع القرب. وذكر أن مذهب أحمد ومن وافقه أوسع المذاهب يقولون يصل إليه ثواب جميع القرب بدنيها وماليها والجامع للأمرين وكذلك ما جمع البدن وكذا كالحج مثلا. لكن الذي يظهر لي هو ما قدمته فتوصل بالمصاب ولا تحول واعتساب، يعني الذي يظهر أن ما جاء النص فيه نحن لا يعني لا نكون لا نتجافى عنه بل نقول يثبت كالتصدق والعتق والحج والصوم والدعاء له والاستغفار استغفروا لأخيكم يعني أخلص له الدعاء مثل هذه الأشياء يعني جاءت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ميت الحق فتلحق. ومع ذلك لا نتوسع ولا نتجافر ونقول إننا نقف على ما ثبت فقط. قال باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة الأخبار وما نكل عن الأئمة في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى في السند المتصل إليه في أول الكتاب وقال محمد بن عبد الله بن قهزاد سمعت علي بن شكيق هو علي بن الحسن بن شكيق بن دينار مسؤول جدي، هذا أول محل ذكره ثقة حافظ من كبار العشرة وهو في محل هذا المحل فقط. قال ماذا يقول؟ سمعت عبد الله بن مبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف لأنه كان يسب الصحابة عثمان غيره رضي الله تعالى. هذا هو من واجب العلماء، أورع الناس من أورع الناس في عصره عبد الله بن مبارك، وهذا يدعي أنه مسلم شيعي جلد بحث وكان يسب عثمان ويلعقل والصحابة يقول كل كفار، فوجب عليه أن يبينه. فقال على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن إيه حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف فلا يجوز أن تحدثوا عنه. كان يقول المبارك هكذا يعني بمرأة من على رؤوس الناس أي مرأة وثم اسمعي من الناس، ومراد أنه أعلن ذلك له ولم يخفي عنهم. دعوا يعني حديث عمرو بن ثابت، هو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد وقال أبو ثابت الكوفي، وهو عمرو بن أبي المكلام الحداد مولى بكر بن وائل. قال الحسن بن عيسى ترك المبارك حديثه، وقال هنادي بن السري لم يصلي عليه المبارك لما مات ما حضر دفنه، وقال عمرو وعلي ومحمد المثنى لم يحدث عنه المهدي، وقال الدوري عن ابن معين هو غير ثقة، وقال معاوية بن صالح عن يحيى ضعيف، وقال أبو زرعة ضعيف الحديث، وكذا قال أبو حاتم وزاده وكتبوا حديثه كان رديء الرأي شديد التشيع، وقال البخاري ليس بالقوي عنده، وقال الأجري عن أبي داود رافضي من خبيث، وقال في بعض موضوع آخر رجل سوء. قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام عمرو بن ثابت، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفر الناس إلا خمسة، صلى الله عليه وسلم علي ومن كان معه فلان وفلان وفلان بس إلا خمسة، كل الصحابة كفر اللهم صلى الله عليه وسلم. وجعل أبو داود يضم وقال في السنن إثر حديث بالاستحاضة، ورواه عمرو بن ثابت عن عكيم وهو رافضي الخبيث وكان رجل سوء، وزاد في رواية ابن الأعراب ولكنه كان صدوقا في الحديث، وقال النسائي مترك الحديث وقال مرة إلى آخره. المهم كان عبد الله المبارك ذمه فإنه كان يسب السلف، وسب السلف كما سمعتم يسب السلف والمراد هنا الصحابة رضي الله عنه، وسبق في ترجمته آنفا أنه كان يشتم عثمان رضي الله عنه، وأنه قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كفر الناس إلا خمسة، كبرت كلمة خرجت من فيه إن يقول إلا كذبا، وحاشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرتدوا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا خمسة، فإنهم أكرموا على الله تعالى من أن يبتليهم بذلك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آمين. هذا الخبيث يقول هذا، فلذلك المبارك يقول هو يحدث، ولذلك وبعضهم وصفه بأنه صدوق، صدوق اللسان لأنه سيء الرأي وبذي اللسان في الحديث صدوق، لكن المبارك يريد ماذا؟ يريد إهانته والاستخفاف به وعدم العناية به. يقول وإن كان حدثكم بسك الناس أروحا، لأنه كان يضم السلف يسب السلف، فلذلك الواجب على كل أحد أن يروي عنه، فهذا ذم له ولأشباهه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدث قال مسند رحمه الله تعالى بالسند المتصل أول الكتاب، وحدثني أبو بكر النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو عكر صاحب بهية قال كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى لقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثل تعويض أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين، فلا أوجد عندك منه علم ولا فرج، أو قال علم ولا مخرج. فقال له القاسم: عما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمام الهدى ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال فسكت فما أجابه. هذا أولا. حدثني أبو بكر النضر، هذا ابن أبي النضر عشي بن القاسم البغدادي، وأكثر ما نسب إلى جدي. قال أبو يعلى: والسراج سألت عن اسمي فقال: اسمي وكنيتي أبو بكر. وقال عبد الله بن دورتي اسمه أحمد، وقال غير اسمه محمد، اختلفوا فيه. هو نفسه قال: اسمي وكنيتي واحد. ولا أنزلك مثل خبير من يحدثك بعده. قال أبوه هذا أبو النضر هشيم بن القاسم من مسلم المجتمع الليثي، أبو النضر بغدادي الحافظ الخراساني الأصل أبو قيصر، سماه أحد دخل المسجد وقد أذن المؤذن، وجالس المؤذن قال له: لماذا ما تقيم؟ قال: الإمام ذهب يتوضأ ننتظره. قال: لا أقيم أنا أصلي. فقال له فتقدم فجاء الإمام فقال: من أمر بتصلي أنا حضر؟ قال: هذا. قال: هذا هذا قيصر من القياصرة يعني. فلقب بذلك من يوم ذاك لزيمه هذا اللقب، فقيل له قيصر. قال: ولو بصحيح مسلم 31 حديث. الثالث أبو عقيل. أبو عقيل هذا مكبرا يحيى بن متوكل العمري مولاهم المدني، وقال الكوفي العلاو الضريب، هو متكلم فيه لكنه يعتذر عن مسلمين بأنه أورد قصته يعني للاستشهاد فلا يضره ذلك. هنا يقول النووي: فإن كلا كيف أخرج مسلم لأبي عقيل صحيح وهي مع أنه متفق على ضعفه؟ قلت أجاب النووي رحمه الله تعالى عن هذا بجوابه: أحدهما أنه لم يثبت جرحه عنده مفسرا ولا يقبل الجرح إلا مفسرا، والثاني أنه لم يذكره أصلا ومقصودا بل ذكره استشهادا لما قبله انتهى. الجواب الثاني أقرب، وأما الأول ففيه أن اتفاقهم على جرحه يكفي طرحه وإن لم يكن مفسرا، على أن جرح بعض مفسر كابن حبان وابن علي والساجي فتفضل. والحاصل أن الأولى أن يجاب بأن مسلما إنما أتى به استشهادا لما سبق له من نقل كلام السلف لعدم جواز الأخذ عن غير ثقة. ومن الجواب أيضا على مهم أن يقال إن مسلما لم يلتزم في المقدمة شروط صحيحه، هذه فائدة نذكرها، وذلك نقول إن مقدمة مسلم ليست قطعة من صحيحه في الحقيقة، ولذلك اعتنى أصحاب الأطراف والرجال بأن يميزوها عن الأصل فيجعلون علامة مسلم ميم، إذا كتبوا ميم معناه أخرجه في صحيحه أو أخرج له، وإذا كتبوا لمقدمة يكتبون مك مك ميم وقاف معها، فهذا معناه أن بينهما فرق، أن الرجال الذين يذكرون في الصحيح إذا ذكروا في المقدمة فذاك، وإذا كان بعضهم ذكر في المقدمة فقط لا نقول إنه بقوة من ذكر في الداخل الثاني، ربما يكون ثقة متفقا عليه، وربما أحيانا مثل هذا هذا إيه صاحب بهية مثلا ما أخرج له في الصحيح إنما هنا. ولذلك نقول مما يتعين على الطالب أن يعلم أن يميز بين صحيح مسلمين ومقدمة صحيحه. ومن الجواب أيضا أن قال إن مسلما لم يلتزم في المقدمة شرط صحيحه، فقد سبق أنه استدل بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعة: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. شوف هذا الحديث استحتج به هنا في المقدمة مع أنه منقطع على الصحيح، فإن ميمون بن أبي الشبيب لم يدرك عائشة رضي الله عنها. ومما يؤيد ذلك أن أصحاب كتب الرجال مثل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب والتقييد وغيرها وضعوا رمزا لرجال مقدمته غير رمز رجال الصحيح، فجعلوا رمز رجال الصحيح مين وجعلوا ورمز رجال مقدمة مب، فهذا يدل على أن الرجال الذين أخرج لهم في مقدمة ليسوا كرجال الصحيح فليتنبه، وإلا لا أخرجوا له إيه لجعلوا له علامة واحدة. الله تعالى قال أنا يذكر النضر أنه قال حدثني أبو النضر هشيم بن القاسم هذا أبوه، قال حدثنا أبو عقيل، أبو عقيل المتقدم صاحب بهية، صاحب بهية هي امرأة تروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قيل إنها سمتها بهية، ذكروا أبو علي الغساني التكيين وعمر، وروى عن بهية مولاها أبو عاكل المذكور لذا عرف بها، فقيل له صاحب بهية. قال أبو عاكل: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله، القاسم ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن خطه أبي محمد بن مدني، روى عن أبيه وعمي سالم، وروى عن عمر وعاصم ابن محمد بن زيد إلى آخره، ثقة هو ثقة من السادسة. وقال في التقرير: ثقة من السادسة، ثقة. ونقل حزم عن ابن حزم أنه قال: متفق على سقوطه، انتهى. وقول ابن حزم هنا حد نظر، وغريب أن الحجب لم يعلق عليه بشيء، اللهم صل على سقوطه، على ثقته لعله تحرف عليه. ابن حزم أحيانا يتجاسر، يقول الترمذي رجل مشهور. قال: ويحيى بن سعيد بن قيس هذا الأنصاري، هي الأنصاري هذا أول محدثين لي، ولو في صحيح مسلم 76 حديثا. فقال يحيى بن سعيد للقاسم بن عبيد الله: يا أبا محمد، كنية القاسم، إنه الضمير بالشأن هو الذي تفسره جملة بعده، وهي هنا قوله: قبيح على مثلك، إنه قبيح خبر مقدم بقوله أن تسأل على مثلك، عظيم صفة قبيح، أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين أي من أحكامه، فلا يوجد عندك منه أي من أمر الدين بمعنى أحكامه علم أي معرفة وجه الصواب، ولا فرج أي تفريج لهم السائل بالجواب أو للشك من الراوي، علم ولا مخرج. أي قال هذا وقال هذا، أي طريق خروج من نظيك حكم المسؤول عنه. فقال له أي ليحيى بن سعيد القاسم بن عبيد الله: وعم ذاته، ولماذا قلت هذا؟ أنا ما وش ميزتي إيش بين الناس؟ وكل الناس يعني أنا مثل الناس، فلماذا قلت هذا؟ تعيب علي هذا، ما السبب؟ قال: وعم ذاته، أي عن أي شيء صدر استقباحك المذكور؟ فعن بمعنى فعن حرف جر ومع استفهامية، حذفت ألفها بدخول حرف الجر عليها كما قال بخلاصة، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لا ينتكب. وحاصل ما أشار إليه القاسم رحمه الله تعالى أنه يقول ليحيى: إن عدم وجود الجواب عن المسألة لا يستغرب عادة. لماذا؟ فإن قول العليم لما لا يعلمه لا أدري زين لا شيء، فكيف تقول إنه قبيح على مثلك؟ ما السبب؟ وما وجه استقباحك؟ فأجابه يحيى رحمه الله تعالى بقوله: لأنك ابن إمام الهدى، لأنك ابن عالمين جليلين، فكيف لا يوجد عندك جواب السؤال؟ واحد يستسكي مسألة فقهية ويأتيك ويسألك تقول لا أدري، هذا عيب عليك. طيب مش العيب؟ إذا لم يكن إنسان عالم ماذا عيب؟ هذا جوابه يعني لا أدري، هذا زين لا شيء. قال: لأنك من إمام هدى، فمن واجب عليك أن تبتدي بهما حتى تتعلم وتغني الناس عن المشكلات التي تواجهه. ابن أبي بكر وعمر، لماذا قال له لأنك حفيد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ وذلك لماذا؟ لما تقدم من أن القاسم هذا ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، إذ أنه جده، وأمه هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فمن أبيه ولد عمر بن الخطاب، ومن أمه ولد أبي بكر الصديق، إذن صار إمام الهدى. فأبو بكر رضي الله عنه جد الأعلى لأمه، وعمر رضي الله عنه جد الأعلى لأبيه والله أعلم. قال أبو عاكل صاحب بهية، يقول له القاسم جوابا عن هذا، يقول له القاسم أي قال له: إنما عبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية أقبح من ذلك، أي من هذا الذي ذكرته، أي من عدم وجود علم ولا مخرج، أو علم ولا مخرج، علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج عند من عقل عن الله، أي عند العاقل وتدبر أمر الله وعيد الله وعيد الله سبحانه وتعالى، أن أقول بغير علم أو أخذ عن غير ثقة. هذا هو محل الشاهد ببابنا عن غير ثقة. يقول له: هذا الذي ذكرته ليس قبيحا. لماذا؟ لأنه أقبح من هذا، إن تكلمت بغير علم وهذا قبيح أقبح، أو قلت ما أخذته عن غير ثقة كذلك أيضا أقبح. لا يقول لأن من تكلم قال لا أدري، أنت عبت هذا، إذا لابد أن أجيبه، والجواب لا يخلو عن طرفين، إما أقول بغير علم وهذا حرام قبحه واجب، وإما نأخذ عن غير ثقة وأفتيه بما أخذته عن غير ثقة، وهذا أيضا لا ينقص عن الكذب. نفس الشيء، من حدث عن الكذاب وعد كذب، من يرى من حدث بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين. فهذا محل الشاهد بما نحن فيه. وذلك أن القاسم بن عبيد الله يقول الأخذ عن غير ثقة لا ينقص وزره عن العلم بغير علم، عن القول بغير علم. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكريم. إذا قال الإنسان بغير علم أفتى افترى على الله الكريم، لا بد أن يكون له علم بذلك. وذلك أن هو يستنبطه من عنده بما لديه من النصوص ويفتيه بما استنبطه، هذا مسموح. أو يأخذ عن علم آخر ثقة ويفتيه احتمال العلم، وهذا أيضا صحيح مسموح. وأما أن يقول بغير علم أو يأخذ عن غير ثقة فهما سواء، وهذا هو محل الشاهد بما نحن فيه. لأن قاسم بن عبيد الله من العلماء من ثقات أهل العلماء من أصحاب عمر وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وكان ورعا وكان تقيا، فلذلك قال أنا ما أبالي أن يستخف بي الناس بعدم وجود الجواب عندي، يسألني هذا يسألني هذا يقول الله أعلم ما أعلم لا لا أدري، هذا ما هو عيب علي. إنما العيب لو تكلمت بغير علم أو حدثت عن غير ثقة، هذا هو العيب. قال رحمه الله تعالى وحاصل ما أجاب به القاسم رحمه الله تعالى أن جوابه للسائل التي للسؤال للمسائل التي يسأل عنها بلا علم أو بما أخذه عن غير ثقة أشد قبحا من قوله لا أدري، مع كونه من بيت علم وثقه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله تعالى بسند متصل في أول الكتاب وحدثني قال أبو عكيم فسكت فما أجابه، أي سكت يحيى بن سعيد عن مناقشة القاسم، لأنه قبل هذا كان بدأ يناقشه. قال قبيح على مثلك أن تسأل عن علم عن مسألة عن أمر من أمر هذا الدين ولا يوجد عندك علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. قال عما ذاك؟ قال لأنك من إمام الهدى ما قشر، لأنك من إمام الهدى هيك يعني أن تجيب عن السؤال. فقال له هذا الذي ذكرته ليس مبررا، كوني من بيت العلم لا يبرر الأفتية الناس، لأن الفتوى إما أن يكون عن علم وبصيرة واستنباط واجتهاد، وإما أن يكون عن أخذ عن عالم يعني ثقة، ومع ذلك إما أن يكون قول بلا علم أو أخذ عن غير ثقة. فعند ذلك سكت يحيى لأنه حجه خصمه غلبه. فقال ما نفهم سكت يحيى، أي سكت يحيى بن سعيد عن مناقشة القاسم لكون حجه وغلبه. إذن هذا عرفنا أنهما اتفقا، القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد الأنصاري كلاهما اتفقا على أن الأخذ عن غير ثقة كالقول بلا علم سواء وزره، ها لا ينبغي لشخص أن يأخذ عن غير ثقة، هذا محل الشاهد. قال مصنف رحمه الله تعالى وحدثني بشر الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عكيم صاحب بهية أن ابن عبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمام الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم، فقال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهده مع أبو عكيم يحيى بن متوكل حين قال ذلك. هو نفس القصة السابقة لكن أسلوبها مختلف. يقول هنا أولا بشر رجال ثلاثة، بشر بن الحكم العبدي، هو بشر بن الحكم بن حدي بن هرة العبدي أبو عبد الرحمن النسابوري الفقيه الزاهد، هذا من الطبقة العاشرة ولهم صحيح مسلم ستة أحاديث. والثاني سفيان ابن عيينة الإمام المشهور، الثالث أبو عكرمة تقدم. شرح الآثار عن بشر بن الحكم أنه قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه قد يطال هذه رواية عن مجهولين، وجوابه ما تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهادا، والمتابعة والاستشهاد يذكرون فيهما من لا يحتج به على انفراد، لأن الاعتماد على ما قبلهما لا عليه من تأه. عن أبي عكير صاحب بهية أن ابنا، وقع في بعض النسخ أن أبناء بلفظ جمع ابن وهو غلط، أصله الكتاب إذا وقع عندكم أبناء، وغلط والصواب بلفظ الإفراد أن نبنى، لأن مراده هنا هو القاسم المذكور في الرواية السابقة واحد هو، فتنبه لعبد الله بن عمر في تجوز، لأن القاسم قلنا إيش؟ قاسم بن عبيد الله بن عبد الله حفيده، لأن قاسم ليس ابنه من صلبه وإنما هو ابن عبيد الله كما بيناه في الرواية السابقة. سألوه أي القوم الحاضرون عنده عن شيء من أحكام الدين، يعني لم يكن عنده في ذلك شيء علم بعد معرفة، أي معرفة وفهم بجوابه ما عنده. فقال له يحيى بن سعيد الأنصاري المترجم في السند الماضي: والله إني لأعظم من الإعظام أو من التعظيم، لأعظم من الإعظام أن يكون مثلك وأنت ابن إمام الهدى وأنت يعني من بيت العلم، يعني عمر وابن عمر في الرواية السابقة، يعني أبا بكر وعمر، ابن أبي بكر وعمر، وهنا ابن عمر وابن عمر، ولا تنافي بينهما لأن الواقع هكذا. إذا نظرنا إلى أمه زاد أبا بكر، لأن أمه يعني من أولاده من أحفاد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وإذا نظرنا إلى أبيه فهو ولد عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، إذن صار ابن إمامي الهدى وهما عمر وابن عمر، وش لهما صحيح أليس كذلك؟ عمر وابن عمر، هناك أبو بكر وعمر وهنا عمر وابن عمر، هذا ابن إذنان كلاهما في نسبه في سلسلة نسب أبيه أليس كذلك؟ إذن الكلام لا يتنافى ولا تعارض بينهما. فقوله في الرواية السابقة ابن أبي بكر وعمر ابن إمام الهدى أبي بكر وعمر، وقوله في هذه الرواية ابن إمام الهدى ابن عمر وابن عمر، لا تخالف بينهما، مفهوم؟ يعني عمر وابن عمر. تسأل عن أمر من أمر الدين، يعني ليس عندك فيه علم، يعني هذا هو عظيم علم. فقال ابنه القاتل: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله، أي عند العالمين بوعيد الله ووعده. فقوله أعظم خبر مقدم لقوله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة، هذا معنى الشاهد، أو أخبر عن غير ثقة. قال: يحتمل أن يكون القائل ابن عيينة أخبر من الذين أخبروه، ويحتمل أن يكون أحد المخبرين له وشهدهما، أي ابن عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد أبو عكيل، هذا فعل أبو عكيل يحيى بن متوكل بدر، حين قال ذلك أي حضرهما وقت قولهما المذكور. والحاصل أن القصة هي القصة السابقة لكن أسلوبها اختلف والماء الواحد. قال مصنف رحمه الله تعالى بسند المتصل في أول كتاب إليه: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. هذا أيضا من جملته المسائل التي يثبتها، يريد أن يثبتها مصنف بما نقل عن أئمة الهدى، أئمة الجرح والتعديل، وهم هؤلاء الذين ذكروا منع. أولا سنده عمرو علي أبو حفص والفلاس أحد المشايخ الستة، وهذا أول محل ذكره ولو في صحيح مسلم. كم في صحيح مسلم؟ له عشرة أحاديث فقط، عشرة أحاديث. قال: سمعت يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ليس يحيى بن سعيد الذي سبق لكم قبل هذا، هذاك الأنصاري وهذا هو القطان، أفرق بينهما، يحيى بن سعيد القطان. ماذا سمعت يحيى بن سعيد القطان؟ قال يحيى بن سعيد القطان، هذا قبل إيه؟ أن ينضج أو قبل أن يترعرع أيام عنفوانه، قال: سأل هؤلاء الأئمة وإلا فبعد ذلك تفرج أمر الجرح والتعديل الناجد البصير. قال: سألت ثوري سفيان الثوري شيخه وشعبة كذلك ومالكا بن أنس وابن عيينة عن ماذا؟ عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، أنا أعرف أنه ليس ثبت ضابط في الحديث الذي يحدث به، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، ماذا أقول له؟ إن قلت إنه ليس بثبت غصبته، وإن سكت وقع الناس يشي مهواتي كذبه، فما الحد؟ قالوا: أخبر عنه أي وجوبا أنه ليس بثبت. لماذا؟ لأن قدحه يعني هي تتعلق بشخصية واحدة وأما السكوت عنه يتعلق بالدين، والدين يكون منهجا إلى قيام الساعة. فإدخال الكذب من هذا الرجل بمحافظة عرض هذا الرجل أسوأ من الكلام فيه. إذن تكلم فيه، قل لهم لا تأخذوا عنه لأنه ليس بجبع ولا يكون غيبة عليك. وكذلك قال لما أكثر الكلام في هذا قال له واحد يا شيخ أنت أما تخشى يعني هؤلاء اللي نتكلم عنهم سيكون خصماء يوم القيامة؟ قال لأن يكون خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنهم أتخلص عنهم وأعتذر إلى الله بأني اغتبتهم محافظة على شرعك على حديث رسولك صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام لماذا سكت وقد سمعت وكذبوا علي، ما عندي جواب. فقال إيه أحب إلي أن خاصم الدنيا كلها، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوبني، هذا هو حب إلي، هذا هو يحيى القطان. قال يحيى بن سعيد ماذا هؤلاء قالوا كلهم قالوا إيه لا يكون ثبتا في الحديث. قال فتحصل ما ذكر أن ثبتا في كلام يحيى القطان يجوز أن يكون ساكن بائس ثبت ومفتوحة ثبت ومعناه عدل ضاجر. فيأتيني الرجل وآخر البعنة ماذا أي عن ذلك الرجل الذي ليس بثبت هل هو ثقة أم لا، فهل أذكر عليه لأن لا يكون غيبة له أم أخبر عنه أنه غير ثقة نصيحة للسائل؟ قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. هذا يدل على أن هؤلاء الأئمة يرون وجوب جهل المجروح. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وليس من باب الغيبة والأذى، إذ دعت إلى هذا الضرورة لحياطة الشريعة وحماية الملة ونصيحة الدين، كما نجيز تجريح الشهود لمراعاة إقامة الحقوق ودفع الشبهات. وأما تعيين سبب الجرح في خبر والشهادة فقد اختلف فيه العلماء من الفقهاء والرسوليين، فأوجبه بعضهم مطلقا واختيار الشافعي وبعض أئمتنا إلى آخره. ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى والحاصل الأصح قبول الجرح والتعديل المجملين من عالم يصير بصير بأسباب الجرح ما لم يوفق من جرح مجملا فلا يقبل الجرح حينئذ لا مفسرا. قال السيوطي وحديث السيوطي رحمه الله تعالى في علمية العدل والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوفق من بإجمال جرح. يعني والمسألة وسيأتي تمام بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى، وهو أن الجرح غير المفسر يقبل أم لا في خلاف. والصحيح أنه إذا كان عالما بصيرا ناكدا يقبل بالإجماع، وإذا لم يكن كذلك لابد من الاستفصال وذكر سبب الجرح والتعديل، هذا هو. وفي الأصح والجرح والتعديل مطلقا رأوا مطلقا أي بدون تعيين السبب رأوا قبوله من عالم على الأصح، إذا كان من عالم ناجد بصير يقبل ما لم يوثق من بإجمال جرح. لكن هناك الجرح والتعديل المجملان يقبلان إذا كان عالما ناجدا ما لم يقم بمقابله وثق ذلك الرجل، فإذا عرضه غيره فعند ذلك لا بد من الاستفصال، لابد لا يقبل الجرح مجملا. يقبل الجرح مجملا في المجهول الذي لم يتكلم به حاجة. أما إذا وثق شخص فإمام ناجد المصير جرحه إجمالا لا نقبله، نستفصله ونقول له يعني فلان وثقه فلماذا أنت جرحته ما السبب حتى نعلم أن له أصل أم لا، لأن ذلك يعني هذا الناجد وإن كان عنده علم بالنقل لكن ربما يخطئ، بل بعضهم ربما يتشدد فيجرح ما ليس جرحا، فلذلك يستفصل. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشية ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن الذين ما تعاون بأعلنا مصائب الدنيا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أعيتنا وجعل وارثنا جاسرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في هذه الدنيا خير عامنا ولا أملغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلطنا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.